أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثالث: ينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره. تتمة لبحث الأمس حتى أدفع بعض الشبهات عن البحث ولعله عن نفسي أيضا، هو أننا قلنا أن الوجود إما مستقل وإما رابط، ومرادنا من الوجود المستقل هنا هو الوجود في نفسه بالحمل الشائع، يعني ما وجوده في الخارج في نفسه ليس قائما في غيره. وفي قباله الوجود في غيره، وقلنا أن كل عالم الإمكان بالحمل الشائع موجود، مو معدوم، موجود، ولكنه وجوده في غيره. إلا أن تدعوا وتقولوا أن المعنى الحرفي لا وجود له، وهذا خلاف الوجدان والبرهان، فإن المعنى الحرفي والوجود الرابط وجود، ولكنه وجود في غيره. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: قائم، قائم ها، ولكن في سواه، مو ليس بقائم، ليس بموجود، موجود ولكنه في سواه. هذه في غيرهم لعله جاءت من النحويين إلى الفلسفة، لأن النحويين عندما يأتون إلى الاسم يقولون ما دل على معنى في نفسه، وعندما يأتون إلى الحرف يقولون ما دل على معنى لا في نفسه، فهذه انتقلت إلى الفلسفة وصارت في نفسه وفي غيره. بلي في غيره اكو، يعني ذاك التفسير تقول بلي علي، المقصود انه هذا التفسير للاسم والحرف جاء من كلمات النحويين، الذي يرجع ايضا للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، بانه الوجود في نفسه وفي غيره، ولكنه في نهج البلاغه كما قرانا لكم الامام يعبر قائم في سواه، فهو معنى حرفي ووجود رابط. اذا العالم الإمكاني موجود، هذه موجود هيجي أضغط عليها حتى الإخوة لا يقولون أن العالم الإمكاني عدم، لا ولا اعتباري أيضا، العالم الإمكاني موجود حقيقة، ولكنه وجوده في غيره. في قبال ماذا؟ في قبال المعدوم. إذن نحن لا نقول أن العالم الإمكاني وهم، كل ما في الكون وهم أو خيال أو مرايا أو ظلال أو كذا، كما في ذاك البيت للشاعر الإيراني الجامي، لا ليس الأمر كذلك. طبعا وإن كان الأمر كذلك، ولكن الآن ليس الأمر كذلك. وهذا ما جاء هذه مشكلة هنا، لأنه بعض الأحيان أن الإنسان أن الإنسان لا يفهم في عينه أنه يفهم. ذاك الشاعر الإيراني يقول: كل ما في الكون وهم أو خيال أو مرايا أو عكوس أو مرايا أو ظلال أو عكوس في المرايا أو ظلال. طبعا هنا منشأ الشبهة في هذا البيت معروف عن الشاعر الإيراني جامي، أنه مأخوذ من الوهم هنا بالمعنى الفلسفي، مع أن المراد من الوهم المعنى العرفاني للفلسفي، والوهم في الاصطلاح العرفاني غير الوهم في الاصطلاح الفلسفي، ولكنه عموما يستفيدون من هذا البيت في موارد الوهم الفلسفي، يعني في موارد السراب لا في موارد الحقيقة. هذا بعد موكولها محل. إذا أنا أقول تقريباً إلى نهاية الحكمة. أقول أن الوجود الإمكاني أو العالم الإمكاني موجود حقيقة، ولكنه وجود ماذا؟ في غيره. إلا أن ترجع وتقول أن الوجود إذا صار في غيره فهو معدوم، وهذا دون إثباته كما يقولون خرط القتاد، باعتبار أن الوجود الرابط إن لم يكن متحققا فلا يوجد عندنا قضية في العقل، لا يوجد عندنا فهم، لا يوجد عندنا تعقل، لأن كل ما يوجد عندنا مفردات تصورية. فإذا المفردات التصورية كانت بلا وجود رابط، إذا لا توجد لا قضية ولا فهم ولا استدلال ولا منطق ولا عقل ولا أي شيء آخر. إذا أنكرت ثبوت الوجود الرابط فكأنك أنكرت التعقل، وإنكار التعقل إنكار للمنطق، وإنكار للمنطق إنكار للفلسفة والواقع. إذا الوجود الرابط أمر متحقق بالبداهة، لا نحتاج فيه إلى دليل. نعم، نحن قلنا أن الماهية بالحمل الشائع لا تحقق لها لا بالذات ولا بالعرب، وهذا أيضا ما أثبتناه فيما سبق أن الماهية ليست بأصيلة. نعم، كنا نحن نساير القاوم، يعني صدر المتألهين كان يساير المدرسة المشائية ويقول أن الماهية موجودة بالعرب، وإن لم تكن موجودة بالذات ولكن موجودة بالعرب. ولكن عندما دققنا وحللنا المطلب ووجدنا أن العالم الإمكاني وجود في غيره، إذا لا يمكن أن يكون له ماهية لا بالذات ولا بالعرب، ولكن هذا لا يتنافى أن يكون هناك وجود ولكنه قائم في سواه. ولكن يبقى مطلب، أنا أتصور منشأ الشبهة في ذهن الإخوة من هنا. يتصورون نحن عندما نقول أن المعنى أن المعنى الرابط والوجود الرائد قائم في غيره، مرادنا من الغير من هو هنا؟ الواجب سبحانه وتعالى. يتصورون نحن عندما نقول قائم في غيره يعني قائم في ذات غيره، يعني أن الذي يقوم هذه الوجودات وهي قائمة به هو ذاته سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك، فإن الذات ليست هي محل لا فلسفة ولا عرفانا. فلا يوجد مسألة في الفلسفة تبحث عن الذات وأحكام الذات، كل البحث الفلسفي والبحث العرفاني إنما هو في فعله سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى داخل في الأشياء ولكن لا دفك دخول شيء في شيء، خارج عنها ولكن لا كخروج شيء عن شيء، مو مرادنا أن الذات داخلة في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، خارجة أي الذات عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء، وإنما مرادنا فعله، وفعله هو المعبر عنه في القرآن الكريم بوجه الله، أينما تولوا فتم وجه الله، هذا هو الذي داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. وبتعبير الفلسفة الوجود المنبثق، ليس مرادنا أن الذات داخلة في الأشياء لا بالممازجة خارجة عنها لا بالمزايلة، محال أن الذات تكون كذلك، وإنما فعلها. ومن هنا نحن نجد في الكتب الفلسفية يقولون الذات فعلها أثرها، هذا الفعل مراد ماذا؟ الوجود المنبثق. الأثر ماذا؟ هذه الآثار التي نسميها سماء أرض ملك بحر ماء ونحو ذلك من الأمور، هذه آثاره سبحانه وتعالى وليست هي فعله. فعله هو الوجود المنبثق، فعله بتعبير القرآن هو ماذا؟ هو وجه الله. فلهذا القرآن الكريم صريحا يقول أينما تولوا فثم وجه الله. نعم، نحن حيث أننا نعيش بعلومنا الفصولية ف فنتصور ماذا؟ نتصور أن المتحقق له الاستقلالية السماء الأرض ونحو ذلك، ولكن الذي له الاستقلالية ماذا؟ وجه الله. وهذه معان حرفية ووجودات رابطة قائمة بفعله سبحانه وتعالى. إذن الإخوة لابد أن يعلموا أولا أن العالم الإمكاني موجود لا معدوم أولا، وثانيا أن المقوم له هو وجه الله، لا أن الذات هي الداخلة في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. بل الفرق بينك وبين فعلك، أنت الآن جنابك عندك نفس وعندك صور تتخيلها، ما الفرق بينك وبين هذه الصور؟ هسه ذاك بحث آخر في الإلهيات يأتي، مقصودي الآن في الفعل مو في الصفات، أنا ما تكلمت في الصفات، الصفات عين الذات. قلت في فعل الله له فعل أو ليس له فعل؟ فعله ما هو؟ فعله القرآن الكريم يقول هو وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. إذن الوجه هو فعله، ولكن هذا الفعل له مراتب، مرتبة منها العقل ينتزع سماء، ومرتبة منها ينتزع أرض، ومرتبة منها ينتزع عالم الدنيا، ومرتبة منها ينتزع عالم الآخرة، ولكنه جميعا هو ماذا؟ هو وجه الله. وهذه هي العلوم الحصولية عندنا، نقول هذه سماء، هذه أرض، هذا إنسان، هذا بقر، هذه أرض، هذا ماء، هذا بحر ونحو ذلك، ولكنه جميعا هي ماذا؟ وجه الله بالحمل الشائع. وإن كان نحن في عالم المفهومي عندنا نقول هذا شيء، هذا شيء، هذا شيء، هذا شيء. بلي فعله مو أفعال، بلي قلنا أنه وما أمرنا إلا واحدة، بلي فعله يعني شنو؟ فعلك بالنسبة إليك ذاتك أم خارج عن ذاتك؟ فعله أيضا خارج عن ذاته، فعله ليس عين ذاته بل خارجه، فلهذا لا نقول نحن عين الله. حتى بعد هذا بحثنا في الإلهيات، شوفوا أنتم لا تجيبون أبحاث الإلهيات هنا، لا هنا ما موجود، أنا جبت هنا هنا ما موجود ولا شوفوا إحنا أنتم سألتم سؤال وهو أنه فعله عين ذاته، لا، الفعل شيء خارج عن الذات، قد يوجد وقد لا يوجد، كما في أفعال قد توجد وقد لا توجد، أما صفاته عين ذاته، لا أنه فعله عين ذاته. الرزق فعل من أفعاله، عين ذاته لا، وإلا لو كان عين ذاته لما اتصف بأنه ليس برازق، مع أننا نجد أنه قد يتصف بأنه رازق وقد يتصف بأنه ماذا؟ غير رازق. الإماتة فعله سبحانه وتعالى، ولكن عين ذاته لا، لأنه لو كانت عين ذاته لما اتصف بأنه محي، لما اتصف بأنه مميت وغير مميت. بعد كافي شيخ، بعد كافي شيخ. إذن نحن عندما نقول أن الأشياء داخل، أن الله داخل في الأشياء لا بالممازجة، ليس مرادنا ذاته، وإنما مرادنا ماذا؟ فعله داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. بعض الإخوة بالأمس طلب مني بأنه هذا الحديث اللي مرارا نحن نقرأه عن الإمام أمير المؤمنين، هذا وين موجود؟ انا في نظره سريعه كانت اربعه موارد في نهج البلاغه وجدت، اولا في الخطبه رقم 65، الاخوه الموجوده عندهم هذا الكتاب نهج البلاغه يراجعوا، في الخطبه رقم 65 قال: ومن خطبه عليه السلام وفيها مباحث لطيفه من العلم الالهي. الخطبة هو دقيقة، قال: الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا، وكل مسمى بالوحدة غيره قليل، إلى أن الرواية تصل إلى هذا المورد. قال بل هذه قال العبارة، قال: لم يحلل في الأشياء فيقال هو كائن يعني فيها، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن. إذا لا هو بائن ولا هو كائن، يعني لا هو داخل ولا هو خارج. هذه عبارة الخطبة رقم 65. في الخطبة رقم 179 قال لا تدركه القلوب بحقائق، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملابس، بعيد منها غير مباين. هذه في الخطبة 179. في الخطبة 186 الإمام سلام الله عليه أيضا له ذيك الخطبة اللي قرناها، قلنا تجمع من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة. الرواية هذه قال ليس في الأشياء بوالج، يعني داخل، ولا عنها بخارج. هذه الخطبة رقم 186. في الكافي أيضا الجزء الأول صفحة 86 عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء، خارج وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره لأنه ليس كمثله شيء. صفحة 86 الجزء الأول من الكافي. هذه العبارات التي نقلناها، وهذه إشارة إلى المعنى الحرفي التي حللناه لكم فلسفيا، وهو أن الوجود الرابط صنخ وجود قائم بغيره ولكنه ليس عين غيره. كذلك فعل الله سبحانه وتعالى الذي هو الوجود المنبسط أو هو وجه الله قائم أو داخل في الأشياء لا بممازجة، خارج عنها لا بمزايلة. فقط جملة معترضة أخرج وأرجع للبحث. فإذا سئل الإمام وقال نحن وجه الله، حتى لابد بعد تفهمون المطلب إلى الآخر. الإمام يسأل ما هو المراد من وجه الله، يقول نحن وجه الله. فإذا كانوا نحن وجه الله اتفهمون ذيك العبارات الواردة في زيارة الجامعة، نفوسكم في النفوس وأجسامكم في الأجسام إلى آخره. بعد هذا قد معنى دقيق في نفوسكم في النفوس أجسامكم في الأجسام، مرة نحملها على المعنى الظاهر وهو أنه قبوركم شاخصة بين القبور، أجسامكم شاخصة بين الأجسام، نفوسكم شاخصة بين النفوس، هذا قد معنى ظاهر، ولكنه له معنى أدق وهو أنه نسبتهم إلى أرواح العالم نسبة الروح إلى البدن، كيف أن الروح مدبر للبدن فأرواحهم مدبرة لأرواح هذا العالم، ولكن بالاستقلالية لو بنحو الوجود الرابط، بنحو الوجود الرابط لا الاستقلالية، لأنه هو الغني المطلق. فقط تبقى عبارة، اسمحوا لي شيخنا هاي المطالب فقط الآن اسمعوا أنتم واقعا بيني وبين الله أقول السؤال ما يخالف، خلوه بعد البحث لأنه سلسلة بحثا في ذهني ينقطع، يعني لأنه أنسى كثير من المطالب. فقط أذكر لكم هذه العبارة عن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه حتى تعرفون بأن صدر المتألهين عندما ينسب إليه أنه لا يؤمن بكذا لا يؤمن بكذا لا يؤمن بكذا، هذه كلها منشأها إما الغرض وإما الجهل. شخص صعد المنبر، أنا ما كنت جالس في ذلك المنبر، ولكن أحد المؤمنين كان جالس وصلت، قال بأنه سيدنا قبل ما تأتي تكلم على محي الدين، محي الدين بن عربي، قال محي الدين هكذا يقول هكذا يقول هكذا يقول هكذا يقول، يقول من نزل من المنبر أنا قلت له هذا محي الدين، عفوا قال ابن عربي هكذا يقول، هذا ابن عربي هكذا يقول، قلت له هذا ابن عربي الذي يقول أن الحسين قتل بسيف جده، هذا ابن عربي فلان شخص الفقيه، هذا مو ابن عربي محي الدين صاحب الفتوحات. قال انا اعلم ولكن اريد اخلصه بعد ذاك. اكو ناس هالشكل يقول انا اعلم ان الذي قال ان الحسين قتل بسيف جده هو ابن عربي الفقيه مو ابن عربي العارف. طب لعد لماذا تقول؟ يقول حتى اخرب سمعة ذاك ابن عربي اللي يدعى له ما يدعى. طب ناس معكم هالشكل. مر انه الناس يتهجمون على صدر المتألهين باعتبار انهم مغرضون. هذا ما عدا بحث وياهم. هذول جزاؤهم الى الله. ولكن مر من شأه الجهل. وإلا لو ينظرون في عبارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه مصرح بذلك. استعرق فد عبارة حتى تعلمون أن صدر المتألهين في الأسفار أيضا قائل بأن هذه الوجودات أي عالم الإنكان موجود ولكنه وجود عين الفقر، وجود عين الحاجة، وجود عين الربط إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ان اكثر في الجزء الثاني من الاسفار الجزء صفحة 318 لان هذا الجزء الثاني من الاسفار ما بي فهرس، فلهذا انك تجد المطلب فيه هو المشكلة. في الجزء الثاني من الاسفار صفحة 318 في الفصل 27 في اثبات التكسر في الحقائق الامكانية. يقول ان اكثر الناظرين في كلام العرفاء الالهيين حيث لم يصلوا الى مقامهم ولم يحيطوا بكنه مرامهم ظنوا أنه يلزم من كلامهم في إثبات التوحيد الخاص في حقيقة الوجود والموجود، ظنوا ماذا؟ إن هويات الممكنات أمور اعتبارية محضة وحقائقها أوهام وخيالات لا تحصل لها إلا بحسب الاعتبار، فأن هؤلاء الناظرين من غير معرفة بكنه كلامهم حتى أن هؤلاء الناظرين في كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات الكريمة القدسية والأشخاص الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقربين وذوات الأنبياء والأولياء والأجرام العظيمة المتعددة المختلفة جهة وقدرا وآثارها المتفننة، وبالجملة صرحوا بعدمية النظام المشهود في هذا العالم المحسوس والعوالم التي فوق هذا العالم إلى أن يأتي. يقول ليس معناه ما يفهم منه الجمهور ممن ليس له قدم راسخ في فقه المعارف، وهذا من قبيل من أراد أن يتفطن بأغراضهم ومقاصدهم بمجرد مطالعة كتبهم، هذا يقول من قبيل كمن أراد أن يصير من جملة الشعراء بمجرد تتبع قوانين العروض. كل إنسان لا تتبع قوانين العروض يكون شاعرا، لا يكون شاعرا. ومن تتبع كلمات العرفاء لا يفهم مغزى كلامهم. هذه عبارة صريحة في أن صدر المتألهين لا يرى أن الذوات المقدسة، أن العالم الإمكاني، أن ما هو المشهود في العالم المحسوس ونحو ذلك أمور عدمية وخيالات وتوهمات. نعم يعتبرها وجودات رابطة، وجودات قائمة في غيرها. انتهينا بحمد الله تعالى من هذا البحث ان شاء الله، بعد ما كشبها لمن يتأمل. الفصل الثالث، ينقسم الموجود الى في نفسه والى ما في نفسه ولغيره. من التقسيمات التي ذكرت للوجود في نفسه، بعد انتهينا في الفصل الاول والفصل الثاني ان الوجود اما في نفسه واما ماذا في غيره، حتى الان نأتي الى تقسيمات الوجود في نفسه. فان الوجود في نفسه اما هو وجود لنفسه واما هو وجود في نفسه لغيره، والاول بالاصطلاح المشائي يسمى جوهر والثاني يسمى بالعراض. طب ما هو الفرق بين هذين القسمين؟ ما هو الفرق بين الوجود لنفسه والوجود لغيره؟ الوجود لنفسه هو ذلك الوجود الذي يطرد عدما عن ماهية نفسه. وأما الوجود لغيره هو الذي، التفتوا جيدا للعبارة، هو الذي يطرد عدما عن ماهية نفسه، هذا أول، ويطرد عدما مقارنا لماهية موضوعه، هذا ثانية، فيكون ماذا؟ وجوده لغيره. هذا الوجود لغيره أيضا منتزعا مو من فرده للعدم عن ماهية نفسه، وإنما منتزع من أين؟ من ذلك الذي هو لغيره، لأنه يطرد عدما زائدا عن موضوعه، فمن هذه الجهة يقال له وجود ماذا؟ لغيره. إذن العرض له حيثيتان، حيثية أنه وجود في نفسه، وهذا بهذا اللحاظ يطرد ماذا؟ عدما عن ماهية نفسه، ولكن له حيثية أخرى وهو أنه لغيره، وبهذا اللحاظ يطرد عدما مقارنا موجودا لموضوعه. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا الآن عندما يأتي العلم، العلم كيف النفساني أم لا، كما سيأتي إن شاء الله في محله أن العلم على مبنى المشاء أحد أقسام الماهيات الكيفية النفسانية، فهو كيف النفساني. فإذا جاء العلم طرد العدم عن ماهية نفسه، عدم ماهية نفسه ما هو؟ الكيف النفساني، فهو يطرد العدم عنها فيجعلها موجودة. فالعلم بعد أن كان معدوما الآن يكون ماذا؟ موجودا. ولكن العلم وصف لمن؟ وصف لزيد. زيد قبل أن يتصف بأنه عالم كان متصف بماذا؟ بأنه جاهل. الجهل ما هو؟ عدم العلم. إذن يطرد عدما مقارنا لموضوعه، لا أنه يطرد عدما عن ماهية موضوعه. واضح المطلب؟ فإذن العرب يطرد عدما عن ماهيتين، عن عدم عن ماهية واحدة، عن ماهية واحدة، ولكنه بإضافة ذلك يطرد عدما مقارنا لوجود موضوعه، وهو الجهل الذي يوجد في موضوعه. فبعد أن يتحقق العلم يرتفع ماذا؟ عدم العلم عن الموضوع الذي هو الإنسان، فيكون عالما. واضح هذا المطلب؟ إذن الوجود لنفسه هو الذي يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه، الوجود لغيره هو الذي يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه، ولعدم مقارن لوجود موضوعه، لا للعدم الذي هو عن ماهية موضوعه. وإلا العدم الذي لماهية الموضوع لا يطرده إلا الوجود الذي هو الموضوع، أما وجود العرب فلا يستطيع أن يدفع العدم عن ماهيتين. إلى هنا هذا التقريب كان تقريب ما ذكرناه في بداية الحكمة أيضا، إلا أن هذه العبارات من أولها إلى آخرها فيها مسامحة. لماذا فيها مسامحة؟ لأن الماهية قبل الوجود لو بعد الوجود، بناء على أصالة الوجود الماهية بعد الوجود لو قبل الوجود وبعد الوجود، بعد كيف يأتي الوجود ليطرد العدم عن ماهية نفسه؟ هذا معنى أن الماهية لها سبق على الوجود ومتصفة بالعدم. الآن يأتي الوجود ويرفع العدم عن الماهية فيجعل الماهية ماذا؟ موجودة. قلنا هذا التصور يلازم الإنسان، الوهم لا يترك الإنسان، لأنه يتصور أن الإيجاد من قبيل الإعطاء، فإذا كان إعطاء لابد أن يتصور هناك أخذ، فيتصور للماهية نحوا من التحقق، وهي ماذا؟ هذا التحقق فيه معدومة، كما قال المعتزلة أنه شيئية معدومة، سيرفع العدم ويكون مكانه ماذا؟ وجود. يرفع العدم فيكون مكانه وجود. فلهذا إذا تذكرون سيد العلامة فيما سبق قال أن الوجود لا يأتي ليرفع صفة عن ذات العدم فيكون تلك الذات متصفة بالوجود، لأن العدم لا ذات له، متصف بالعدم حتى يأتي الوجود يرفع العدم ويتصف تلك الذات ماذا؟ بالوجود. العدم والوجود ليس وصفان لذات، العدم ليست له ذات والوجود هو الوجود. بعد لماذا نقول أن الوجود في نفسه من نفسه هو الذي يكون طاردا عن العدم عن ماهية نفسه؟ هنا العقل عندما يتحقق الوجود ينتزع ماهية من الوجود، بناء على أصالة الوجود بعد ينتزع ماهية، فإن عندما ينظر إلى هذه الماهية ووجودها المنتزع منه يرى بأن هذا الوجود لم يكن ثم وجود أزلي ووجود حادث، وجود حادث كان مسبوقا بالعدم. فالعقل يرجع بهذه الماهية التي انتزعها من الوجود يرجع بها إلى ما قبل الوجود، وللعقل هذه القدرة. هذه الماهية التي رجع بها العقل إلى ما قبل الوجود متصفة بالعدم ومتصفة بالوجود، قبل الوجود متصفة بالعدم، فيقول أن الوجود عندما يأتي يطرد العدم عن ماهية نفسه. هذه المطالب دققوا فيها جيدا حتى ترتفع الشبهات من كلام الفلاسفة، لأن كثير فيها مبنية ماذا؟ على المسامحة، مضيق في التعبير لأنه لا يوجد عندك تعبير آخر. وإلا ليس معنى أن الوجود عندما يأتي يطرد العدم عن ماهية نفسه، يعني أن للماهية ذات قبل الوجود متصفة بالعدم كما يقول المعتزلة، ثم يأتي الوجود ويرجع ذلك الوصف ويصف الماهية بوصف آخر فنقول الماهية موجودة. لا، ليس الأمر كذلك، فإن الماهية إما لا تحقق لها، وإما إذا كان لها تحقق فهو تحقق بالعراض. نعم، للعقل أن يأخذ هذه الماهية المنتزعة من الوجود الخارجي فيرجع بها إلى ما قبل الوجود فيصفها بالعدم، ثم يقول أن الوجود إذا جاء طرد العدم عن ماهية نفسه، وهو اعتبار في اعتبار، لأنه لا الماهية لها وجود ولا العدم له وجود حتى يأتي الوجود ليطرد العدم، والعدم شنو حتى يأتي الوجود ليطرده؟ الماهية الماهية حتى يكون لها تحقق متصف بالعدم ثم يتصف بالوجود. إذن هذه تعابير باعتبار من العقل، وكذلك نفس الكلام نقوله ماذا في العرب؟ فإننا قلنا أن الماهية أن الوجود العربي ما هو؟ هو الذي يطرد عدما عن ماهية نفسه في نفس المسامحة، التفت جيدا، ويطرد عدما مقارنا لموضوعه. هو العدم أي ما هو حتى يكون مقارنا لشيء؟ هو العدم له شيء؟ ها؟ يعني ما معنى أنه مقارن لموضوعه؟ إذا تذكرون قلنا الاتصاف بالعدم نرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصاف. المقارنة للعدم نرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم المقارنة. إذن أيضا هنا تعبير مسامح، العدم مقارن للموضوع فيأتي الوجود العرضي فيطرد ذلك العدم، هذا كله مسامحة في التعبير. بعد ماذا تريدون أن تقولوا؟ نريد أن نقول أن الوجود الجوهري، يعني الوجود في نفسه لنفسه، ليس الوجود الناعثي، والوجود العرضي وجود ناعثي، وهذه التعبيرات جميعا لبيان هذه الخصوصية، وهي أن الوجود في نفسه على قسمين، وجود لا يقع وصفا ونحتا لغيره، ووجود يقع وصفا ونعتا لغيره. ذلك الذي لا يقع نعتا ووصفا هو الوجود الجوهري، وذلك الذي يقع نحسا ووصفا هو الوجود الأرضي. وهذه كلها مسامحة في التعبير. قال الفصل الثالث ينقسم الموجود. الإخوة يلتفتون إلى نقطة، بعض الإخوة لعله أشار إلى هذا الإشكال، قال وضع أنه نحن نقول نطلب في أول الكتاب نأتي في آخر الكتاب ننقله، في النتيجة ياهو الصحيح ذات الأول أم هذا الآخر؟ قلنا مطلبا في البداية، الآن ماذا سننقض ما ذكرناه في البداية؟ لا، هذا من قبيل أنك جنابك تقرأ في الحلقة الأولى مطلب، ثم تقرأ في الحلقة الثانية مطلب في الأصول، ثم تقرأ في الحلقة الثالثة مطلب ثالث. على مستوى ذلك البحث خذ قرر المطلب هالشكل، عندما يتعمق البحث قلنا بد أن يتعمق المطلب أيضا معه. نحن عندما إذا نريد أن نقرر المطلب في البداية والنهاية على شكل واحد وبنحو واحد، خذ لماذا كتاب بداية ونهاية؟ خذ البداية مع الكافي. إذن هنا أسير العلامة عندما كتب نهاية عند مطالب إضافية، وإن كان البعض يتصور بأنه لا هذه تكرار لما في البداية، لا ليس الأمر كذلك، مو تكرار هذا. السيد العلامة عندما يعيد البحث نعم بظاهره تجده تكرار، ولكنه عند التحليل تجد لا يريد أن يشير إلى مطلب جديد، هذا المطلب الجديد غير موجود في الكتاب الذي سبقه. ونفس هذا الكلام يأتي في كتاب الحلقات أيضا، السيد الشمير رحمة الله تعالى في الحلقة الثانية والثالثة ظاهر بعض العبارات تكرار، ولكنه في الواقع ليس تكرار، بالحمد الشائع ليس تكرار، بالحمد الشائع أكو مطالب دقيقة يريد أن يشير إليها في الحلقة الثالثة لم يشر إليها في الحلقة الثانية. قال ينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره. والمراد خب الوجود في نفسه لنفسه واضح، فلهذا ما بينه السيد العلامة، إنما المهم بيان الوجود في نفسه لغيره. قال والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون وجوده في نفسه وهو الوجود الذي يطرد عن ماهيته العدم. بعد اتضحت ما هو المراد، اتضح ما هو المراد من هذه العبارة، ما معنى أن الوجود يطرد عن ماهيته العدم؟ قلنا اعتبار من العقل دقيق في العبارة، وهو الوجود الذي يطرد عن ماهيته العدم. هو هذا الوجود في نفسه هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر، ولكن لا لعدم ماهية ذلك الشيء الآخر وذاته. وأنه هذا الوجود العرضي يطرد العدم عن ماهية نفسه ويطرد العدم عن ماهية موضوعه، لا، الذي يطرد العدم عن ماهية موضوعه وجود، والذي يطرد العدم عن ماهية العرضي وجود آخر. ولا يعقل أن يكون وجود واحد طارد للعدم عن ماهيته، لماذا لا يعقل؟ لماذا لا يعقل أن يكون هناك وجود واحد طارد للعدم عن ماهيته؟ لأننا قلنا أن الماهية حد الوجود، فإذا كانت ماهيتين يعني ماذا؟ وجودان، فلا يعقل أن يكون وجودا واحد. إذا كان الوجود واحدا فلا يعقل أن يطرد العدم عن ماهيتين، لأن الماهيتين تقتضي وجودين، لأنه حد، فإذا كان الحد متعدد هل يمكن أن يكون المحدود واحد؟ هذا معقول، فلهذا بعد هنا قال محال ولم يذكر وجه الاستحالة. في بداية الحكمة ذكر قال لأنه يلزم كثرة واحد، لأن الوجود واحد، فإذا قلنا يطرد العدم عن ماهيتين يلزم أن يكون الواحد كثيرا وهو محال. قال طاردا للعدم عن شيء آخر لا لعدم ماهية ذلك الشيء الآخر وذاته، وإلا لو أراد أن يطرد العدم عن ماهية نفسه وماهية موضوعه، وإلا كانت لموجود واحد ماهيتان وهو محال كما بينا في بداية الحكمة، يلزم منه كثرة واحد. بعد ماذا يفعل؟ قال بل لعدم زائد على ماهيته، يعني على ماهية ذلك الشيء الآخر وذات ذلك الشيء الآخر. ضم عدم زائد على ماهية ذلك الشيء الآخر وذاته، لذلك العدم الزائد له نوع من المقارنة له. أي الموضوع، طب العدم يمكن أن يقترن بشيء؟ العدم ليس بشيء حتى يكون مقارنا، ولكنه من باب الضيق في التعبير، لأن الجهل ماذا؟ عدم ملكة، وعدم الملكة لها حد من الوجود أن لا. فمن هذا الباب نقول أنه عدم مقارن للموضوع. ومن هنا نقول قولنا زيد جاهل هذه ليست سالبة، وإنما هو ماذا؟ موجب معدولة المحمول. لماذا موجب معدولة المحمول؟ مع أنه لا يوجد حرف الصوت، يقولون لأن العمى أو الجاهل أمر عدمي، ولكن عدم ملكة. فإذا كان عدم ملكة يكون له حظ من الوجود، بينا معنى حظ من الوجود بعد فيما سبق. ومن هنا يصح أن نقول أنه له نحو مقارنة للموضوع، فعندما يأتي العرض يرفع العدم عن ماهية نفسه، بعد ماذا يفعل؟ ويرفع عدما مقارنا لماهية الوجود موضوعه هو الجهل. قالت العلم الذي يطرد بوجوده عندما يأتي العدم عن ماهية نفسه، وهو بعينه يطرد الجهل الذي هو عدم ما، الذي هو عدم ملكة، عدم ملكة له حظ من الوجود، يطرد الجهل الذي هو عدم ما عن موضوعه. ولكنه هنا يبقى عندنا سؤال. الآن أنتم فقط بينتم التقسيم أن الوجود إما في نفسه لنفسه، إما الوجود في نفسه لغيره، ولكن ما الدليل على تحقق القسم الثاني؟ القسم الأول نعم موجود، أما القسم الثاني أيضا موجود أو ليس بموجود، فنحتاج إلى دليل. قال الدليل وجود الأعراض في الخلق، فإن الأعراض جميعا وجودها في نفسها لماذا؟ لغيرها. وكذلك الصور النوعية المنطبعة في المادة، فإن وجودها لماذا؟ لموادها، يعني لغيرها. الصورة النوعية كما سيأتي جوهر، ولكن مع ذلك لها وجود آخر وهو أنها لغيرها. إذن تبين أن الوجود للغير لا ينحصر في الأعراض، عندنا بعض الجواهر أيضا وجودها ماذا؟ لغير، يعني جوهر آخر. فإذن الوجود لغيره لا يساوي العرض، وإن كان هذا الخلق والاشتباه موجود في كثير من الكلمات، يتصورون إذا صار الوجود لغيره فلا بد أن يكون ماذا؟ عرضا. لا يساوي أن يكون عرضا. ليس كل وجود لغيره فهو عرض، بل بعض الوجود لغيره فهو عرض، والبعض الآخر يكون ماذا؟ جوهر كالصور النوعية، فإن وجودها لموادها، لمادتها، فوجودها لغيرها أيضا. قال والحجة على تحقق هذا القسم، يعني أعلى الوجود في نفسه لغيره، وجودات الأعراض التي سيأتي بحثها بعد ذلك، فإن كل منها كما يطرد عن ماهية نفسه العدم، يطرد عن موضوعه عدما زائدا ما زائدا على ذات الموضوع. هذه واحد، وجودات الأعراض، وكذلك الصور النوعية. إن شاء الله سيأتي ما هو المراد من الصورة النوعية، ما هو المراد من الصورة الجسمية. المراد من الصورة النوعية يعني هي الصورة التي تحقق نوعا ما، الصورة الفرسية، كالصورة المعدنية، كالصورة النباتية، هذه كلها صور نوعية. خب هذه تحتاج إلى مادة أو لا تحتاج إلى مادة؟ نعم تحتاج إلى مادة. ما هو المراد من المادة؟ إن شاء الله أيضا بيانه سيأتي في محل بعد لا نستبق الأبحاث. قال وكذلك الصور النوعية، طبعا الإخوة في ذهن بعد موجود من البداية الحكام، ما هو المراد من الصور الجسمية، الصور النوعية التامة الناقصة، هذه أقسامها تقدم في بداية الحكم. وكذلك الصور النوعية المنطبعة يعني في المادة، فإن لها أي لهذه الصور النوعية نوع حصول لموادها، يعني نحو وجود وجود لموادها، الفصول هو الوجود هو الثبوت، فإن لها نوع فصول لموادها تطرد به، أي بهذا الفصول أرجع الضمائر حتى لا تشتبهوا، تطرد به أي تطرد الصور النوعية بهذا الفصول عن موادها، تطرد ماذا؟ نقصا جوهريا. يعني تطرد ماذا؟ لا تطرد العدم عن ذواتها، وإنما تطرد العدم عن نقص جوهري ملازم لذلك تلك المواد، لأن الوجود لغيره يرفع ماذا؟ يرفع نقصا مقارنا، عدما مقارنا، ولا يرفع عدم ماهية الموضوع. قال تطرد به هذه الصور النوعية بهذا الفصول عن موادها، هذه جملة معترضة، لا عدم ذاتها، يعني لا عدم ذات المواد لا ترفع ذلك، بل ترفع ماذا؟ بل نقصا جوهريا مقارنا لتلك المواد. وهذا هو الفرق بين الأعراض وبين الصور النوعية، فإن الأعراض ترفع نقصا عرضيا، والصور النوعية ماذا تفعل؟ ترفع نقصا جوهريا، بل نقصا جوهريا تكمل تلك المواد بطرده، يعني تكمل تلك المواد بواسطة حصول هذه الصور النوعية. كيف تكمل؟ بطرد هذا النقص الجوهري عن موادها، تكمل بطرده، يعني بطرد ذلك النقص الجوهري، وهو المراد. اذا نحن نريد ان نقول ماذا؟ ان الوجود لغيره يعني وجود ناعس، في قباله ماذا؟ ان الوجود لنفسه يعني وجود ليس بناعس. اذا النتيجه التي انتهينا اليها ما هي؟ ان الوجود في نفسه اما وجود لا يقع وقفا لغيره فهو الجوهر، واما وجود يقع وقفا لغيره فهو العراض. وباقي هذه التعبيرات بعد لا تخلو عن مسامحة في التعبير، وهو المراد بكون وجود الشيء لغيره وناعتان، ويقابله يأتي، والحمد لله رب العالمين.